وجد اتباعه فيه. نعم. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة يقول: ما حكم إذا نزل على ثياب بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟ الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف خفيف النجاسة. نعم. وأنه يكفي في تطهيره المدح وهو أن يغمره بالماء وصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عطر. نعم. حتى لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل. نعم. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ابن صغير له فوضعه في حجره. نعم. فدعل عليه فدعا بماء فأتبعه إياه فالمغسل. وبالنسبة للأنثى الأنثى لا بد من الغسل لأن الأصل أن البول نجس. نعم. ويجب غسله لكن استثنى الولد بدلالة السنة عليه. نعم. استثنى الولد الذكر يعني. أيضا يقول: بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي الملابس الداخلية بقع من دون أن أشعر بذلك، هل تكون صلاة صحيحة أم لا وفقكم الله؟ إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة في وقوعها وأنت جنب حيث تيقنت أن هذا منم. أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة لا أو مما قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة. وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها فليجعله من الليلة الماضية قريبة لا ومجعله من آخر نومة نامها لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أو لا لا فلا يخرجن من المسجد. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. هذه الرسالة يعرض فيه موضوع عن الأذان، يقول: أبا مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المذياع، وكان الشخص فاتح المذياع، وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ وما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان الذي يرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الهواء لا. أي أن الأذان كان لوقت الصلاة لا. من المؤذن فهذا مجاب يعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. وأما إذا كان أذان مسجلا وليس أذانا على الوقت يعني ليس مرفوعا على الهواء وهو الحالة الثانية لا فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذانا حقيقيا يعني أي أنه لم يرفعه الرجل حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. لا. فضيلة الشيخ محمد، كان لكم في مواقف التحفظ عن رفع الأذان أو يرفعه فلان؟ نعم. وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو الحقيقة أنها جرت على لساني من غير قصد ولكن كذا عن لا ولكن كذا عن و من الذي نرى أنه قال أذن فلانا لا ما رفع الأذان أو نودي للصلاة. سيد شقة أو شقة ثلاثة الثانية يسعى عن السجاد، يقول: السجاد التي توضع للإمام يوجد في هذا المفرش صور مسجد، هل يوجد أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد

لأخيه المسلم أو قريبه، فهذه المسألة من مختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المفرة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد، لا. لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط، إلا ما ورد النص انتفاع الميت به، فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات لبعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت. لا. وبناء على هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له إن قراءتك القرآن تقربا إلى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف، لو قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه ثوابه فهو واصله، وإلا فلا. لا. لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة، يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، لا، وإنما يندب إلى الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به. وأما أن تفعل عبادات وتوديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط، لا، وليس من الأمور المندوبة. سؤاله الثاني يقول: الرجاء صدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل من ميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب من ميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء صدتنا وشكرا. المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا، ولو كان خيرا لسبقون إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تسمع ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آن، لا، فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار أو صفراء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأنهم كانوا مؤتمنين في أموالهم فلا يصرفوا إلا في منفعتهم. وإن كان للعقلاء بالغين راشدين، لا، فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنيا من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لا. إذن إقامة المآتم كلها محظورة، لأنها أما أن تقول للميت وهذا من إضاعة ماله بغير حق، أو لضعيف أو صغير أو سفيه، أو للكبير ويكون مسرفا في أحسنتم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا كان كذلك فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية جاءت من

ففي صحيح ابن حبان انها كانت في سورة الاحزاب, في سورة الاحزاب والله اعلم بذلك. لا, هل هي في سورة الاحزاب او في سورة النور؟ الله اعلم. لا, لان الحديث يجب النظر فيه, يجب النظر فيه. والخلاصة ان قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة, وان كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسلم الامام احمد وابن حبان, فان في نفسي من صحته شيء. اولا لانه يخالف الحكم الشرعي الثابت, اذ الحكم معلق بالاحصال لا بالشيخوخه. لا. ثانيا ان لفظ حديث عمر الثالث في الصحيحين ذكر ان الرجم على من زنى اذا احسن, فمقتضى ذلك ان الايه المنسوخه تعلق الحكم بالاحصال لا بالشيخوخه, وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي, فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ, ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه, ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم, كان فيما ينزل من القرآن 10 رضاعات معلومات محرم, فإن هذه 10 نسخت لفظا وحكما, ثم استقر الحكم على 5 معلومات. لا. نعم. إذا الأخير من سؤاله أو الشق الأخير من سؤاله, وهو يقول تذكر الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها, إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع. إحنا قلنا أنه لا مقتضى حديث الحديث الذي فيه فهم بأن في الأحزاب. لا. ولكن لا يعرف بين الآيتين. لا. حسنًا. يقول في رسالته إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولاد وزوجة وأبوه حي, هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟ هذا هذه المسألة الزوجة لها ما طلب الله لها. لا. وهو الثمن, ما دام الميت له أولاد. لا. فلها الثمن ولأبيه السدس, والباقي لأولاده, باقي لأولاده, فإن كانوا إناثا أخذنا فرضهن ورد الباقي تعصيبا للأب. لا. وإن كان ذكورا أخذ الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فأنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها, ولكن شكوا أن هذا الولد رضع من أمها, وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته, ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعا يحرم زواجه من بناتها أم ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيء لا يبلغ 5 مرات, فما رأيكم في هذه القضية؟ دعونا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها, لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة ومعلوم من قبل أم الولد أنه 5 رضعات, وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها. لا. لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت, ولكن مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت, لأن النساء سواها كثير والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص, لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة, ولكن الراجح أنه لا بد من 5 رضعات ينفصل بعضهن عن بعض, فإذا كان دون 5 رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة, لأنه أبرأ لذمته وأسلم. ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيها أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع 5 رضعات, وحينئذ يحصل الكسر الذي لا يجبر. يقول في رسالته أرجو أن تفيدوني, فإذا حج الرجل أو الإنسان منفردا وتروش 3 مرات وهو محرم, هل يجوز التروش